الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى المتفرد بقدرته المتعزز بعظمته، نحمده على السراء والضراء والمحن والبلاء حمدا يليق بجلاله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وسيد رسله وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، قال في كتابه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قال في حديثه الشريف: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، ويكره الموت، والموت خير له من الفتنة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، جعلنا الله وإياكم على النعماء من الشاكرين، وعلى المحن والبلاء من الصابرين. اعلموا إخوتي الكرام أنه قد ظهرت في زماننا فتن كثيرة تغيرت بها الأحوال وساءت بها المعاملات وخربت بسببها بيوت الناس، وهذه الفتن تدل على زوال الدنيا وانقراضها، وعلى قرب الساعة وأماراتها، وما تواتر من فتن وظهر وانتشر أخبرنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه منه أصحابه، وأداه عنهم التابعون، ثم تناقله العدول حتى وصلنا. ومن ثم إخوة الكرام، سنجعل لقاءنا تحت عنوان بسيط: هل آخر الصراحة راحة أم آخرها شيء آخر؟ وهذا ما حملني على اختياره إلا براءة الذمة، لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على من عنده علم أن يبلغه غيره ولا يكتمه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سنعرض إخوتي الكرام في هذا الموضوع إلى ذكر بعض الأحاديث والآيات المتعلقة بالفتنة وغوائلها وبالساعة واقترابها. وهذه الأحاديث سنذكرها حتى يتأدب بها المؤمن فيحفظ نفسه ويحفظ دينه وليعلم ما أصاب الإسلام وأهله من سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الحرمات. والأحاديث تحتها عناصر: أول عنصر إعلام النبي عليه الصلاة والسلام بالفتن، العنصر الثاني الناس والفتن، العنصر الثالث الخروج من الفتن، العنصر الرابع تفنيد بعض الشبهات المتعلقة بالفتن. أما عن إعلام النبي عليه الصلاة والسلام بالفتن فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حذيفة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما ما ترك شيئا من مقامه حتى تقوم الساعة إلا وبينه، حفظه من حفظه وضيعه من ضيعه. وفي رواية أخرى عند مسلم كذلك أن هذا المقام الذي قامه النبي عليه الصلاة والسلام قامه خطيبا، خطب من الفجر حتى جاء وقت الظهر فصلى الظهر، ثم قام فيهم خطيبا حتى جاء وقت العصر فصلى العصر، ثم قام فيهم خطيبا حتى جاء وقت المغرب، أي خطب النبي عليه الصلاة والسلام من الفجر إلى المغرب، وبين لصحابته الكرام جميع ما يحدث إلى يوم القيامة. قال حذيفة: حفظه من حفظه وجهله من جهله. ومن جملة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله تبارك وتعالى ثلاث دعوات فاستجاب الله له في دعوتين ومنعه الثالثة، والحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها وألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. فقال الله يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولو اجتمع عليه من بأقطارها، وإني لا أهلك أمتك بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. ومنعني الثالثة وهو أنه جعل بأس الأمة بينها شديدا. وفي صحيح الإمام البخاري تحت قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت بجزء فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجه الله. فلما نزل قوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هاتان أهون هاتان أيسر. المستفاد من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يعذب الأمة بعذاب عام كما عذب الأمم الماضية أهلك عادا وما أبقى منهم أحدا، وأهلك ثمود وما أبقى منهم أحدا، لكن في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وعد الله تعالى أنه لن يهلكها بسنة بعامة. إن أصاب بلدا من بلاد الإسلام بلاء فالعافية في بلد آخر، أيا كان البلاء قحطا أم احتلالا. ففي عام الرمادة أصاب القحط الجزيرة العربية وكان الخصب بمصر حرسها الله تعالى ورعاها، فمدت مصر يدها إلى باقي بلدان الإسلام أعانتهم بالميرة والطعام. كذلك لما جاء التتر إلى بلاد الإسلام واستباحوها بلدة بلدة كانت العافية يوم ذاك بمصر حرسها الله تعالى ورعاها، فاستعادوا ما احتله المحتلون من بلاد الإسلام، استعادوا الشام واستعادوا بغداد وهلكوا هولاكوا وأتباعه وهلكوا هولاكوا وأتباعه. وهكذا شأن الله تعالى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب أنه لن يهلكها بسنة بعامة ولن يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، يعني لن يأتي عدو خارجي فيستبيح كل بلاد الإسلام كما فعل بختنصر مع الأمة الماضية عندما أبادها جميعها، لكن تبقى العافية في بعض بلاد الإسلام حتى يتدارك الناس أحوالهم ثم يعيدوا سليب كرامتهم وما ضاع من بلادهم. لكن في بأس الأمة فيما بينها هذا منعه الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لذلك البأس بيننا موجود. ولا أدل على هذا مما نحن فيه الآن، لما آل الحكم إلى فصيل نازعه باقي الفصائل وما حمدوا سعيه، فلما ضاع الحكم بكى الجميع، بكى الجميع. إذن هذا هو الحال، هذا هو البأس الموجود بيننا. بكى الجميع وذهبوا ليتحدوا بعدما ضاع ما كان في أيديهم. فهذه فتن، هذه فتنة حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، غير أننا لا نعي الدرس جيدا، لا نعي الدرس جيدا. إذن هذا ما أعلم أو جزء مما أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن. لكن تعال لنرى حال الناس مع الفتن. في السنن الواردة في الفتن للإمام الداني أن مطرفة ابن عبد الله قال: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. ماذا يعني هذا الكلام؟ الفتنة في مطلعها لا يفهمها الناس أنها فتنة، تأتي مشتبهة، ولكن إذا انتهت تبين للناس أنها فتنة. عند ذلك إما أن تشربها بعض القلوب فتظل القلوب سوداء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وإما أن يستدرك من شربها ما وقع فيه فيعتذر. لذلك سأطلعك على بعض ما جرى من صفوة الأمة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكثير يتعلل عندما يقع بالصحابة. سأذكر لك قصة في مسند الإمام أحمد في وقعة أو موقعة الجمل الأولى سنة 36 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. موقعة الجمل كانت فتنة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تحرك من الصحابة من كبارهم الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهما، وتحركت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها للمطالبة بدم عثمان. وكان الأمر لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أثناء الوقوف في الميدان، مطرف الذي ذكرناه آنفا سأل الزبير رضي الله عنه وارضاه، قال له: لما خرجت؟ قال: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا فتنا، لكننا ما كنا نعرف أن أهلها. حذرنا فتنا لكننا ما كنا نعرف أن أهلها. وقرأ قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: ما كنا نعرف أن أهلها. فقال له عون ابن قتادة: إذا كان الأمر حيث قد علمت فلماذا خرجت؟ قال: يا بني، ويحك، نحن نعلم ولكننا لا نصبر. أريدك أن تمعن النظر في قولة الزبير: نعلم ولكننا لا نصبر. كلمة لا نصبر رضا بالحال أم ندم على الحال؟ ندم، ما دام قد اعترف بأنه تعجل ولم يتأن ويصبر إذن خطأ نفسه. ولذلك الزبير رضي الله عنه وارضاه قفل راجعا فعمد إليه ابن جرموز فقتله غيلة. ولذلك في الفتن لها دعاة، لها مروجون، هناك أناس يشعلون الفتن وهناك أناس لا يحبون الصلح أبدا ولا يحبون هدوء الحال أبدا. لما قافل الزبير راجعا قتله ابن جرموز غيلة غدرا حتى يقيم الفريقين. إذن هذه قصة الزبير. القصة الثانية كذلك عند ابن عساكر في تاريخ دمشق، نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن دمشق وعن بلاد الإسلام السوء كله. ابن عساكر يذكر في تاريخ دمشق في مقتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، عند المستدرك في المستدرك الحاكم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أثناء الوقوف قبل التقاء الفريقين كتب عدة رسائل إلى من جاءوا يطالبون بدم عثمان، ومن جملتهم رسالة إلى طلحة ابن عبيد الله، كتب له فيها: أما كنت واقفا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فكتب طلحة لعلي قال: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: فما أنت فاعل؟ قال: إني راجع. عند رجوع طلحة عمد إليه مروان بن الحكم ورماه بسهم، مات بسبب السهم بعد نزف دمه. فقال مروان بن الحكم لإبان بن عثمان: الآن لا أطلب ثأر أبيك بعد اليوم. مروان بن الحكم من المطالبين بدم عثمان، فلماذا قتل طلحة؟ قتل طلحة ليزيد الطين بلة، ليزيد الأزمة أزمة، حتى يشاع بأن أصحاب علي قتلوا طلحة، وعند ذلك تموج الفتن. الخلاصة: لما قتل طلحة رضي الله عنه وارضاه رفع علي وجه طلحة عن الأرض ومسح ما عليه من تراب وبكى وقال لولده الحسن: يا بني لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. إذن ما كانوا يعلمون أنها فتنة، فلما علموا ندموا. الموقف الثالث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه، والرواية في مصنف ابن أبي شيبة، عن علي بن عمرو الثقفي أن أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه قالت: لأن أكون جلست عن مسيري هذا كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ولدي الحارث بن هشام. يعني أريدك أن تسمع مرة ثانية تسمع مرة ثانية ثم تتأمل ما أقول. السيدة الطاهرة أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه تقول: لأن أكون جلست عن مسير هذا، يعني عن مسيرها للطلب بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ولد الحارث بن هشام. تعرف الكلام معناه إيه؟ يعني ندمت على خروجها وتمنت أمنيه. ده لو كان لي 10 أولاد من مين؟ من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعرف يعني إيه؟ السيدة عائشة لم تنجب. تعرف عشم الطامع في الإنجاب؟ يتمنى على الله الذرية حتى لو فسيلة لا فيها سمع ولا صوت. فهي بتقول: لو كان لي 10 أولاد من النبي. شفت بتمني إلى أي مدى؟ ده بتقول جلوسها عن المسير أفضل لو خلفت 10 من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: مثل ولد الحارث بن هشام، وكانت لهم شهرة في النجابة والفتوة. إذن هذه 3 مواقف من مواقف مين؟ من مواقف الذين خرجوا للطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ده حال الصحابة يا جماعة، تشبهت عليهم ثم تبينت، ولما تبينت ندموا. نحن الآن عندما نتعلل ببدء حال الصحابة أم نستدل بآخر حالهم؟ الأصل أن هدي الصحابة الأخير هو الواجب والمحتم لزومه. يعني لما ربنا يقول في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى نفهم منها سبيل المؤمنين ليس أول ما ابتدأوه إنما آخر ما انتهوا إليه. لكن إيه آخر ما انتهوا إليه؟ تشبهت عليه فخاضوها، فلما تبينت وانجلت علموا أنه فتنة فندموا على ما كان منهم. إذن لا يجوز لي أن أبدأ عند اشتباهها، إنما أمتنع عند اشتباهها، لأن من سبقني جرب، فأنا آخذ نتاج التجربة ولا أفعل التجربة مرة ثانية بعد ذلك هناك الحديث المحفوظ الذي يحفظه الجميع: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ثم تعود فينكرها، فتنكت نكتة ثم تعود فينكرها، فيصفو قلبه أبيضا لا تؤثر فيه فتنة. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يصير القلب أسودا كالكوز مجخية وأمال النبي عصم إيه؟ يده، يعني كالكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن إخوتي الكرام، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله جل ذكره أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من خضع لهيبة الله وتذلل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله على حين فترة من الرسل واندراس من السبل ليبين للناس ما نزل إليهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الخروج من الفتن لا يكون إلا باتباع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكذلك بالتأسي بآخر ما انتهى إليه الصحابة الكرام لا بما ابتدأوه. في السنن الواردة في الفتن للداني أن رجلا سأل حذيفة قال: كيف أفعل إذا اقتتل المصلون؟ الحظ، قال: كيف أفعل إذا اقتتل المصلون؟ ليس فريق كفر وفريق إسلام، إنما الفريقان مصلون. قال: كيف أفعل إذا اقتتل المصلون؟ قال: إلزم بيتك. قال: كيف أفعل لو دخلوا علي بيتي؟ قال: قل إني لن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو الخروج من أي فتنة. لا تساهم في الفتنة ولا بكلمة ولا بغمضة عين ولا بهمز ولا بإشارة ولا بإشارة، إنما السلامة في البعد. عند أبي داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والفتن واضحة، لا تدري من يقتل، لا تدري من يقتل، لن يستطيع أحد أن يحدد القاتل. في كل المواقف التي مرت بدءا من 25 لليوم لا تعرف من يقتل، والأمر معمى، حتى أن الناس قالوا الطرف الثالث، يعني ما في طرف ثالث مش موجود في الساحة بيقتل ليديم الحال السيء، الناس سموهم اللهو الخفي. يعني لو نظرت في كل من قتلوا، في كل من قتلوا على اختلاف نياتهم لا تستطيع أن تحدد من القاتل، وهذه هي الفتنة. لذلك ينبغي أن نتدارك، أن نتدارك. لا أمد يدي إلا بخير وإلى خير وفي خير، لأن كل حركة محسوبة، كل نقطة دم ستأتي في القيامة لتنطق بمن قتل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن من الحال السيء، قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. القاتل بيقتل وخلاص، ليه ما يعرفش؟ والمقتول قتل ليه ما يعرفش؟ وهذا هو ما نحن فيه، هذا هو ما نحن فيه. ولذلك في الحديث فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الحديث عند أحمد عن الحسن عن أنس. الحسن البصري يقول: نحن رأيناهم أجساما بلا حلوم وصورا بلا عقول، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيعون دينهم بثمن عنز. نقول لك الله يا حسن، يا أبا سعيد، إذا كانوا في عصركم باعوا أنفسهم، باعوا الدين بثمن عنزة، اليوم بيبيعوه بلف إيه؟ بسجارة بنجو وحقنة ماكس وحباية مخدر، خد واطلع اقتل. ومن ثم حيصة وفتنة الله بها عليم. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي الحذر الحذر، ينبغي الحذر الحذر. الشبه، من الشبه إنسان طامع في منصب، إذا جلس فيه يمدح، وإذا ما أقصي عنه يذم، بل يكفر والعياذ بالله ويرتد، ويبدأ يقول لك إسلام إيه؟ إسلام إيه؟ إسلام ما ينفعش. لابد أن نفصل إخوتي الكرام بين الإسلام وبين المسلمين، نفصل بين الإسلام وبين المسلمين، نفصل بين الدين والمتدينين. قاعد على الكرسي ولما اتزاح عن الكرسي قال لك إسلام إيه؟ ما ينفعوش. لا الإسلام ينفع ولا هو ينفع. طيب ولو قعد يقول لك نعم الدين هذا الإسلام. والله جل ذكره قال في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نفصل بين إسلام ومسلمين، دين ومتدينين. كيف؟ الإسلام نظام إلهي كامل معصوم من اللوث ومن الفشل، أما المسلمون فليسوا بمعصومين من اللوث ولا من الفشل، وكذلك الدين والمتدينون، في متدين وفي متدين أكثر من غيره، وهكذا وهكذا وهكذا، في متدين ملتزم والثاني متدين ولكنه يسقط في بعض الكبائر، والثالث متدين وعنده وأحوال. لكن نفصل، الإسلام ده نظام إلهي كامل لا مجال فيه للوث ولا للفشل، والله تعهد بنصرته، تعهد الله بنصرته. أما المسلمون فيهم العاصي وفيهم الطائع وفيهم الفاجر وفيهم الظالم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم الأحوال. افصل افصل، ما تركبش، ما تحملش الإسلام أخطاء أهله، لا تحمل الإسلام أخطاء المسلمين، ولا تحمل الدين خطأ المتدينين. واعلم أن مناصب الدنيا زائلة، مناصب الدنيا زائلة. في الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني، ينفع كده تعين فلان ده والي أو أمير وأنا ما تعينيش؟ فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على حوضي. نسأل الله تعالى أن نلقى نبينا على حوضه، فنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يعني إيه يا جماعة المسألة؟ المسألة لما كان الحكم مع فصيل، باقي الفصائل كل فصيل طمعان يبقى على الكنبة أو على الكرسي، ما أخذش حصته، يعين عليه ويقلب. ولما ضاع الكرسي من الكل بكى الجميع. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ هذا سعي المسلمين، لكن ليس هذا هو الإسلام. الإسلام لا لوث فيه ولا فشل. الإسلام صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. الإسلام الصحيح حطم كل إمبراطوريات الدنيا. لكن المسلمون حسب الإفاقة والغفلات، عند إفاقتهم يظهرون، وعند غفلاتهم ترى ما تراه الآن، ترى ما تراه الآن. لذلك كل هذه دنيا مقيتة. الكراسي لن تبقى للإنسان في قبره، لن يصطحبها في قبره. ومن ثم ينبغي أن نركن ركونا صحيحا، نركن لله، نركن لله بتعلم دينه وتعلم هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشر دين الله ودعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يا جماعة، لو أن العلماء من يوم 25 اشتغلوا في التعليم لكانوا هم الحكام اليوم، لكن اشتغلنا بأمور أخرى، لذلك حالنا ما نحن فيه. الله أسأل أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا. اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان، وصرفها على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.